يقول شيخ الاسلام ابن عباس احمد بن تيميه الحراني الدمشقي الحنبلي رحمه الله. الحراني ثم الدمشق يتولد بالحرانه بين الشام والعراق. دمشق ضبط يتجبد قرابت علمه نبات. نعم وقالوا ايضا لم وقال اذا انسان ما شك يعني انا من رمضان بلو كان يذكرها لان تسبى باهل الكتاب يتكلم لكي لان زادوا في مدتي صومي يعني في السنه دي ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان صوم يوم او يومي رمضان عند قلتكم وما تتقدموا سني لو هين تسبوا على الناس. وقال لا باس ان يصلي بين يديه مصحف معلق هذا القران وهذا هو كفي الذي ايش قال وقال ان يقرأ في الطاق بطاق سجود بكذب مزاد اليهود تبالوا يعني محراب تبالوا انجليه مقدما المسجد الذي يتنافس فيه الناس بس وان دموا بالنس من مساسل هنا محراب معلم ولا نشبه ثاني علي على كتاب سري مثلا من حيث تخصيص الامام في المكان امام بان موتى بمليت ثاني اما بقدر يدبس بخلال ما اذا كان السجود في الطاق بجهون انجليه كار سجود بيتشا وهذا ايضا ظاهر مذهب احمد وغيره في اثار صحيحه استاذ ابن مسعود وغيره يتورع عن النبي صلى الله عليه وسلم سجود بيتشا كون شكري له بخلال ما اذا كان سجود في الطاق يقرا السجود في الطاق لان الشيخ ثاني اهل الكتاب من يستكيس الامام بخلاف ما اذا كان سجوده في الطاق او نجي سجود يبال عند عموما ثلاثه اشي توبتها هي أقاطعني قبطورة مالا وهذا أيضا ذلك مدد أحمد وغيره وفي آثار سيدنا الإسلام ابن مسعود وغيره يعرض عليها مالتنا ملوكه. وقال لا بأس أن يصلي وبين يديه مصحف مؤلف يعني ترتب القرآن كفيلة في أرجو في صدر يتكلم أو سيف مؤلف يعني ترتب القرآن أرجو في صدر تشبه يدبس لأنه لا يؤبد أنه ما يتكدوا أتشو وبإتباره تثبت الكراهات إلى غيرهما بس يجني الدم ايتا بس ايتا دمو وذا ليلاو يا ملك هونو نغا تنتدلو كونو اسون وذا استقراجو مسكل يتلا لا مارد ولا باس تصلي على بساط في تصاوير سئل عن لبس بون فراش من طاف سجد على سجد شجر لمدا لمن لنا لان في استهانه بالسوره ايه شوف او ما ورث الى لبس يا ملك الميبال نغري واما من البا قص ارغوال እሱ ከቤተ ቢታር ጉለስ ይወርዳ የሚባል ይታሰብ ነው ታካል ተገለ ይለ ወይ እንደም እንደዚህ ይደረግበት ተገርከው ምክንያቱም የሱራው ይመለካል አይደል ይመለካው ሲስተካል በግርግዳ ፈጣራ እንጂ ጎላ ፍታረጋው ነው ዋማ መሬት ላይ ከሆነ ለዚህ ብለ ተሰለማውት ሱራው መሬት ላይ ሚጣል ከሆነ ሳጥን ውስጥ ሚጣል ከሆነ ሚረገጥ ከሆነ ሚታነስ ከሆነ ችግር የለም ሊንቲፋይ ይለ መጀመሪያ ያ መልኩታል ይባላል ኢላ ነበር ተፈራው ወይ ተሸብሩ ነው ባብሊ ነበር አሁን ይደም ያለ ግን መላእክት አይገቡ ምይለዋል ግን ይመለካል የሚለው ለታ ግን መላእክት ከሰገደበት አዋርዶ ካል ሳንሶ ተለማደው ምንዳውሽ ላይ የመስገል ግብ ነው ያው እሱ ለሱ ሰግዷል አይባል ግን ቢሆን ተገለ አይደለም አንተ ሲታክ ደስ ሲወሰግ ጎቡ ብሎ አንተ ከፍር ነው አይደል አሁን በላይ ላይ ሲፈርድበት ግን ለሱ መከራ ይሆን ዲዮን ግን ተገበ ነው ተሸቡ ማይኖራል ነው ተሸቡ ይኖራል ያ በኪስ ካለ በሳጥን ካለ የተረገጠ ከሆነ የታነሰ ከሆነ ተገበ አይደለም በሩራ ካልሆነ አላያን ከፎቶ ከክሊፕ ጋር ያለው ተስስር ኢላቃ መቁረጥ ያ ነብይ ሲያነብ እሱ ማሰን ወላ ስጂዱ ደሙ ወላ ይስጀዱ አለፍቱር አይወረደምና እዛን ተወረዱ ማዋረዱ ያንሽ ወላ ይስጀዱ አለሱራቲ ያንሽ ይሄው ولا بأس أن يصلي على بساق في تساويل سئل بأن لبت منطاب سجادة شجر لن يأتي لأن في إسلام سماذا ولا يسجد على السرع يرد لأن بأن يسجد عبادة عبادة سوري هذا بلا إله بلا يسلي على بساق قوموا بل قوموا عن تفوت فقمتوا قوموا بس مسجد إسلام سجد سيرك بلا إله إلا يرد يلتنا هذا نمسكار إذا كان منطاف سورة تسرق على هذا قوم ما بلا تقمت شجر إلا ما سألنا سجد البلاء براسه أي شيء يلتنا هذا يكتبوا من الزال وأطلق الكراهة في نعم لأن نشبه إبادة السوي ومن لأن نشبه قنبار السوي وأطلق الكراهة في الأصل لأن المسلية معظم لله بأصل جل كراهة أنكم بريك ما أتجد جرو إنك كون إنك كارون على دون لأن المسلية معظم لله مسلم يا الله أكبر في لهنا من دونه سورة إنتن كراهة أنكم لك أرجو تالي لك أرجو تالي على ذا حرام نقول الأية دوم هنا ما لكم لأن بأصل مسلم الله أنسى لم يأسفنا تنش نقطة شبه سلال لبتها تقال لا ما لكم قالوا ولو لبس ثوما في تساوي سلال لبت كويت قال لا لا ايه بزوك ذي زالة يا تشارتو التقالة يا وشا يا تو يا اسبورتان يا اكليت ارتيست هنا قربك يا زفان ان دا الله لبسو داري من طافو تشارتو جاكيتو لونا نقر بقى يا اسبورت لبس بوامولو سلال لبت وسو لبسو بسجد اتقال لا يعني شنو حامل السنامي قابو تشكاميني مثلا ثالثا ولا يكره تماثيل غير ذي روح روح اللبن نقر كون اتقال روح اللبن نقر كون فيه يا ترقى يا طاعة يا سماء يا مسجد يا بيت لا بأس به نفسات الله ولا ينب ولا يبندان ولا شرريك ولا يلزم ولا يبرر ولا تحان ولا يقنشع ولا يتني يتني يوم نفسات الله نظر أي شرر شكرا لله أتنا فإن كان لا مهارة فاصنع الشجر وما لا روح له على عبد الله النصار يعني عند سيوح إليه بذي بفتونه يتدادره قبيه رزكيه بسونه عنده الأرض الوسيلات يعني إليه سيوح يقول إن أشد الناس عذاهم الكام المصورون يعني فتصور تصوص إن سيوش من رزكيه فمستعد سؤال له فإن كان لا مهارة فاصنع الشجر وما لا روح فيه زافنا روح لله ندب ونعرفه سرى أنا عبد الله عطبان فإذا بعض العلماء يتقال لها ثم بعيد درجة مرتا جين هرام نوع أني لو قادر رجع ونفسات يريد له نجا نفسات الله بقش كم ورد آخي تسك تواتون درسة لعن الله المصورين كل المصورين في النار ومن عظيم من ذات يصل كخلقي إن الأشدون أذى ملكا مصورون أشدون أذى ملكا الذي بهونا بخلق الله من صور صورة كل فإن ينفق فيها الصور وليس بنافذ لعن الله المصورين كم هذه ورد يعني في النهي عن التصوير كاميرا من التصوير مشان الكوريا لانه يشبه عامل السنه ولا يكره تماثيل وغير ذي روح لان لا تؤبد يا كاميرا اصليه وماذا هي التقاط على ذو ذوئي لوزار يا كاميرا فوتوغرافي تشال ايشالم توسنوس من الباني شيء فهمي توسن ماوتش ايه بزا يكاتتم عند مستاوت نو الى شيء فهمي تنقر عند مستاوت نو مستاوت هو نقرا سيئه ايه انت تنو ና የመስታወቱ የካሜራው በዚህ አይገባም ለምን ቢባ ዝል የለው ይላል ኢላቸው ለአና ላይስቢሁ خلق الله ዝል የለው አላ የፈለቀው ነገር ሆኖ ዝል ለሌላ አለ ማለት ዚሩ የሆነው ማለት ዚሩ የሆነው እኛ ምን እናየው ይሆን አው መላእክት አለ ግን እኛ እናየው ግን ስላላየ ነው ጥላ የለውም አንዴ አካል አላቸው ቢመጡ ቆጥ ያይ እንደይኖራቸው እዘን يعني إلا سلالين لو يعان أي مساء السلم وده ما ترسل لما أوجه دوال ترسل لما أوجه بذيك جاي دالو في الهرمين قال له سمي لما السلفيين ترسل له دوال يسلسة إشتال وهذا الأقرب إلا المذهب العنابلة سبات إلا يقربون نهي لها كذي مساءت كان عنده أموم نهي نهي أمومه يتبالو دم الجنب بسالة يجد أما جمران تشريط إبال تشبوس إبال ما توقع ما توقع إبال نقري لهم قيد መቶ በመቶ የሚመሳሰል ይባል ነገር የለም። ኢላው አለመኖሩ ሰው የሚመሳሰል እንላለን። ያው ሰው የሚታወቁ ኢላው አይደለም በቃ ፎቶ ሱራው ከታየ እገሌ ነው ብለው ይላሉ። ኢዛን ضروره كارهونا ولو يكاميرو አይቻለም ይላል ያዛኛ ለማዎች አቋም ነው ለማረፍ ሼክ ነፈውዛ ብዙዎች ብዙ አሊቦች يعني አብዛኛ ዑለማዎች ለማህረማይ ወገይህም ለማይሰረፊይን ወሰጥይን ينكرون الصوره الكاميريه او الفوتوغرافيه او الالتقاط الضوئي يبالون يكلكلان الا للضروره رخصه القياده لمجافقات جواز السفر الباسبور رخصه التجاره للجفقات بطاقه شخصيه لا متاوقيا مثل الذي ضروره لهون ይቻ ከዛ ውጪ ግን አያስፈልግም ነው። ለክላቱም ይሄ ካፊሮ ጅሮም ያው በዚህ የተነሳ ነው ሽርክ መጣው ካፊሮ ደሞ በዚህ ነገር ተመስጠውበታል። ስለዚህና ነበቂዳ ስለሌላት እንዳቂዳ አርገው በሱ እንት ተከረሰታል። እኛ አቂዳችን ከዚህ ላይ ከምን አስፈልጋል? ኢነል መላኢካ ተዳተዱ ኹሉ ባይታን فيه قلب ولا صوره ولا سمعته على النكران ወነገር ሲሳይ እና ፍልሙም ሱራ ሲበቃሜራ የጀቀርተ የሻንጉሊት ማን አውል ማን ያይቢሳ ወአማ ሐዲሱ አኢሻ ካነ ላ ለአቡል ባናት ልጆች ሚጫውቱበት ነበራት የነብይላ ሱለይማን የፈረሶች አይነት ክርጽ ነበረበት ሱራ ነበራት ይጫውቱበት ነበር ሚራ አኢሻ ወምን እናየዋለ ቂላ ኻስ ነው ይሄን ግን ቀይና አስፈሊ በቀሪር አስለ وقيل قبل ورود النهي وقيل كان صغيرا قبل الكبر ويهونم كده الحيوانات ما درك يغبا اهو هي وشاون عشان قلت مسلمون مسلمون يوج ايات القانون سي عشان قلت ليش سياسكم اعوذ بالله من ذلك اعوذ بالله من القانون سي يقول تركوا عندنا دم كندنو بلاو سيطان القانون يركوت يسوع القانون سي لو አምላክ ይራፋታል ማነው ያደፈፈው ክብር ነው ለርካን ማይ ስልጣኔ ነው መሳይጣን ነው እንጂ አውዘ ቢላህ ሚንዛ اذا ሱራ ካለ ضروره ولا يكاميرا ماይቻ وان قال قدبان وسيل لا نقبلهما لان ليس رسولا من تسامطان بلا شيخ ذري تريبل تقربوا لي ماو يعني شيخ في الفلسفه ياك ذا لا نقبلهم فيما الكارف الاخر هذا اقواماتكم ምን ይበሩልን አንከተራቸው አልባሪ في مؤاخذات رحمه الله ما ماكودي طرفيا عالما فيه مؤاخذه لا نقبل اشعر اشبال ونداوي كلاكرن يوم ني سماو منداو ايشا شادمو لا ده اسم ما جه عالم رخصت كتلال بس اسم ما جه عالم من قبراتهم كما رجا قال فين كما سامع الشريعه قال فين لضروره ما منع احد من علماء الاسلام ካረ ضروره ካሜራ ድሮም ይከሰስ ነገር የመጣን ነገር ይሄ ነው በቃ ዝል የለውም አይ ሱራ ቢባል ዝል ሲማን አላ ዝል ሲኖረው ነው ምን ቀይለም ታፋዲ ወላ ኩል ማውረናዲ ሱራ ሱራ ሱራ ዲዋ ወሽርቡ ጀነራል ተመጫማም ይገዛ ነው አይደል ዝል የሌለው የሚል ኤክስ ካል መጣ ሚና ነብይ ሰላቱ ወራን ነፍሳ ወራን ነፍሳ ሰላ ነቁል ወማን ለኩን ዲና ፊዛሊከ ዘማን فلا يكون دينا في هذا لا يستطيع آخر هذه الأمة إلا ما لا أفضل إلا ما استهادات قد يفهمون من النصوص ما يؤديه إليه فهمه إذا كان هذا الفهم المؤدى لا يتماشى مع النصوص فلا علينا باتباعه وإن لم نبدئ فائله إذا كان معروفا للسنة والعلم والمنهج امشي اجيش رقمنا ورقمنا يا له ولم يكن صوره اخر رقمنا من من هذا من هذا من دي لا ولا ما جمر انت كي كما تقول في داوت ترد امطانه لا انجا انجا انجا على اقم على اقم قولوا ان عبد الحبيب لا يعرف على اقم على اقم على اقم ها؟ اي زينا زنباتاتي حسوا يفرموا بامتا رقمه سورة مرو سورة يدلهم مرو سورة لمارد يدلهم إلا رقم في توبين نبدوان لهذا رقم في توبين ليس سورة إنسان كامل بعض الأرقام أطور يتوستان أرس عوش انتنا لذنا إنجي مرو سورة مارد يدلهم تكاكل أن نبرا وإنو ليايو السبب كده أصبع إلا رقم في سورة سيلو وليس هذا سورة كاملة سورة زيروف مارد يدلهم أنت مارد إنجي ها؟ ها؟ لما ميكالكيلو من يتسلل لي لو ايه الذي سلل من هذا اي شيء يا قوي ما اي قبوان انتطار صعود دوه راسه ويبه يا راسه اقني الزابنة بلو يبالي راسه اقني الزابنة بلو يبالي انت من البت العلماء والشعور أصلاً احتمالات نورا قبل تخطيئ وتغليق العلماء المعروفين لابد أن يتطلب لأقوالهم أوجه الاحتمالات الآن انت لونيكا انت لونيكا لبار الشارع مجمع معروفين كهونه يا عائشة الدمال إما عمل فردين وقد لا يتلئش عليه الرسول ولكن النبي على وقوع ما ذا الشيء وهي منكر كهونه ورده لنقرا شبه بيتا سيسرى ذيك أمارا قاسم عندنا خاص الجيانة النص بينهم اهتمال ولكن ياو نحن سايمت ابا فيتنا نحن سايمت ابا فيتنا سوستنيا دمو استايت ان نبرج سوادات غير ربما تطنا تنان نو سيغا انت سيغا تاكبا دين هي بدو ايات يمكن فلجنة واجدي تتقم وينبروا استك دار بتنا سيغا تاكبوا اذا نبر كذا بها نحن متى تفكرنا يوم يمتش فاذا كانت المساله يعني مساله متطرقه ادت احتمالات فلا يقوم بها احتجاج قد عن ذكرتني بقرطاج مره لما ادرك اي شيطان امنا اي سنتديس متواتر كم روى عائشه يعني احاديث النهي عن التصوير وكم روى ابو هريره وكم روى ابن عباس وكم روى جابر وكم متواتر درس حديث النهي عن السوره لما قولا سونا حتى راسك في ان قولك تقال قول يقدم الى مولى الاسلام الاصوليون والمدنين فإلات ربما يحتمل خصوصية شوف قولات خصوصية عيدا لهم قولات جنجدي وما لا يحتمل إيش وما لا يتطرق إليه الاهتمال مقدم على ما يتطرق إليه اهتمال قائد آدنك ومثلة أستو ذلا لهم آياتي سورة مالك يان أين سورة مالك شكل مالك أيضا السورة هو نقل الشكل أنا أسمر الله كما تشوفني تصورني تنقل شكل يليك إرقى تنقل يجد اندس من قصاق إلى النور ومن آمين ما الله يقرر باتشون نوم ياتكو تنجي بلينا مساريا راسي الكرسو اوه صور مصور بلالك الله مصور بلالك واللي صور بلالك ولا الخالق البارئ مصور له سمى الله نفسه مصورا وسمى الرسول صلى الله عليه وسلم الذين ينقلون الصور المصورين أشد الناس عذابا المصورين يسوى تصوير يعني الله تصوير عند يقول عند كالم هونهم قارجن سوى الصورة منصف كالكي الواد شوار مثل هيدا كالكي الواد شوار امشي علاقة علاقة لك حيث يقرب أستاذ اللوم ها؟ عند لقات أستاذ زيروها تسمرات زيروها تسمر بغانا لما يتسم مصورون إنك لا بجلال كمال عند جلد؟ تنستاري فطوات تجار لهم حاولتو كاريشي بغانا سوما مستاري تمساري تردو كاريشي قادم بزاو تمساري لما بجلال بجلال لا نفسه هو نفسه ما عن دونك وتكررت نقول بما توفشي بمن بديه ببعض أو صورة حكمه إلا موجود في حكمه إذا مداها يداهون بخلق ولم يقل إنهم يخلقون فخلق الله إذا لهم وأما ديته ومن أزل من منزل يخلق خلق ماذا أن يصورك تصويري لما لهم خلق ماذا تصويري ما تعال خلق ماذا تقديري ما تعال خلق ماذا إيجادي ما تعال فتبار أحسن الخارجي أي مسويين مالتنا وإلا بحقيقة من فرقة الله بقري قال من خالقين غير الله إذن وردان وردان أدل الله وسيسد أنه يزيد الشهر للنس يكامل الشهر لما لك إذا جمعت الأدلة الواردة حول هذا لا تطعيك شيئا إلا للضرورة غيرها عند الضرورة وقالوا أيضا إن إنسان يوم مسك الأمة يعني أن من رمضان مورون أو قوة قل إطلال لأن تشبهوا بأهل الكتاب لأنهم زادوا في مدفة الأمة وقالوا أمروا الآن للجن يا والنفس بالدمروا وقالوا أيضا فإذا غربت الشمس أفاض الإمام يهد نبقى والناس ما ولا هيئته يهد حتى يأتوا مزدرفة لأنه فيه إظهار مخالفة المشركين وقالوا أيضا آل فإذا كانت آية تطلقت على الغرفة أفاد الإمامين والناس ما أصدقوا كسر على هيئتي باللبت حتى ينتمي إيه ذلك آية تطلقت سنش يعني قريت الكتب على بها لأن الإزهار مخارج الشيكين لمن بارد الغرفة بقانو كيف لك ذي يقوم سو آهاية مسألة قبلها سنش ذي مقوية على اللبت لها لمن أجب بين الليل والنهار لمن وقف بعرفة نهارا بارد الغرفة بقانو قوم سو قاننا لريتو مسبسب على اللبت لها وهو بل واجب من واجبات الحج كما في مذهب الإمام أحمد بن حنبل معلوم لا من ذنا حكمة ومخالفة المشركين على الأبد نفس صلوا إلى الأبد يا باقي قد أقول له إنسان وشين مشرك وشين بمزلفة قد داي بوقوف قد داي برمي قد داي بمنا قد داي أرفا قد داي خالف واجب لأن في إظهار المرأة المشركين وقال إذا لا يجوز الأكل والشرب دون أبد بهاج جمانة أكلنا شربه والإدهان الطيفي عن الجواز في الدار للرجال النساء للنسوس وقال إذن آل لا يجب لكم أن رشو مدطة والإدهان مكامل والتطعب شبطه ما أدرك في عن الجواز في مدر بوق للرجال والنساء مقل قل وأما لدي في دوش جالة شورك للنسوس ولأن تشب بذيكين بمشيكو جدي فاشي وتنعهم بتنعهم المسرسين والمسرسين إنه ما تعقابوش معنا سونا إذن على سلسونا سونا تاتشو معنا فرطكو رزينا ما تعبقنا مع ذلك ሰናቸው ማለም አሽሙን ማን እረተ የሚያደርጉ ሰዎች ክራይ መስላል ደሙ አለቀት ሳህ የሚያደርጉ ሰዎች መካፈት ይላልበት ለወንድም ለሴትም በወርቂቃ መጠቃም ኩባያው ቢኑ መቀባሽቶ ማድረግ መጠጣት መጋገር ማስል መከቀል ማፍላት መጠጣት መቀዳት ወዘታ وقال في تأييد من إيه من لباس حرك ملبس يتكلكل بس إلا في النادر قالوا في حجة في حجة أبي يوسف باب يوسف هجة صاحب أبي حنيفة ومحمد الشيباني صاحب أبي حنيفة على أبي حنيفة بأبي حنيفة هجة في هذا المفيد في المائن الاستراشي وتعليكي والصفيري لعام من ذي أكاثرة والجبابرة والتشبه حرام أبو حنيفة السم ما انقفوا ما انقلقلوا مقارجة ما ادرقوا حر أي كلكل أمير نبقل إنه لا تتلق درساوه نبقل يا أبو حنيفة قوات لنيوشي معنا صاحب أبي حنيفة بأمبا التاوقالي أبو يوسف النا محمد الشيباني يقول لك إمام أبي حنيفة قوات لنيوشي من رجع درقوا قوات سلمان بمكرر يتكلكلوا كمان تلقلوا مقارجة ما ادرقوا كمان تفهم لأن من ذي الأساسرة جابوا كسرة يا كسراوه ذي فاشين نو والجباب لجبارو ينباغ النموش يهيارونه يهيار النموش والتشبه بهم دمو حرام كلهون بلو إلا أبو هنيفة وزين من البرد قال عمر إياك وذي الأعاجل يعجموا زكافروش زي فاشن نسوني نيتا استايل مكة المعرم وقال محمد في الجاني استغير ولا يتكتب إلا بالفضة واندم على النبابر والقنجيك على بطي هذا القالة محمد الجاد الصديق قال وهذا نفس على أن التخطم بالحجر بدين قائم على أنه قلبت ما والهديد ببرة والصفر بناس حرام ما يتعطي ذلك لم من هديث المأسورة أن النبي صلى الله على رجل خاتما أصفر أيوب فقال ما لي أجد منك لها الأسلام يسنن تعبوذ من كانت كجهة بين الله ورأى على آخر خاتم من هديد يبرد قلبت إيمان فقال ما لي أرى عليك هلية أهل على النار هلية من هديث ذائف مرئين ولعله قيمت على الناس حديث ضعيف من لكن مثلات للدعاء بحديث السيد الشيخ يا متى التمس ولو خاتما من حديدا السن كان اهتمامنا قد كثيرهم لهم المشار ومثل هذا كثير في مذهب أهل هني وأصحابي آل وأما مذهب مالك حديثه كان ضعيف وأما مذهب مالك وأصحابي الإمام مالك وأصحابه مذهب ففي ما هو أكثر من يبلغ آل حتى قال مالك فيما رواه ابن القاسم في المدونة كتابنا مدونة إن أصحاب إن الماجشون نزي تلالك أنت الناسو إن عبد الوحاب المالكي أرك آدي نزي تلالك علي موسى وما فمالكي ما تبعد أشحب ابن الماجسون عند يحيى ብዙ ናቸው ኢማሙ አይማን ጋር ተከታተል ላ ይሁራ ያ ይሁራ ቢል አጀሚያ ላ ምንድነው ሚና ላ ይሁራ ቢል አጀሚያ በአጀሚያ ቋንቋ ማህረም አይችልም ይላል ሰላት ቢሆን ሰላት ወላ ይዱብ ይዱአ ማዲ ሱሱ ይሁሪሙ ሰላትን በአጀሚያ ቋንቋ አላህ ከነጥ ነው ብሎ ማህረም አይችልም ولا يدوب يا ربي شيطان ما لا تيشال ما بل لا قام ولا يحلف اي مال لا بل لا قام قائلا قال ونهم ربي ان رطان في الاعجم كاجموا ولا علم بالف دايهن يا كافر الناس من ليا بهونه انتن نو واما يا محبرسب انت قوانقوا كونا حيمانوت ما يلي قوانقوا كون شكر يلو انا غير سماجنا من ان هي حيمانوت اي وكيل مسلمو ما الله مسلمو دي بوتاجي اما ارجو شلاته قوانقوا سماجنا لا نغير يلاته لا الناس كافر لا واذا يجوا بعض الناس اما يا من ناغر وجهه هذا من الجاهل وهذا من الخطا بل يجب تعلم اللغه العربيه الامهريه واجادتها في الدوله هذه لا تتعرض ولا تقدر ان تدعو الناس الا اذا اجبت هذه اللغه بل وما لا يتم الواجب الا به فهو يبغون متذاكر يا ايتوبيا بغون اكبالي تنال جدنا عند قام قام قام قام جرت اصلا يا مسكين علم تام لو على تنجي ولا باند به من هذا الفرنجوس في العربوس يبتاو يهدرات شين جنرالي يعني شعبية لغتا شعبية يرالي قوانقوا من ناظر جدناو يراسي قوانقوا راسينا كما شكرين له يا قوانقوا لهم وعما هي تناظر عنه مثل نو بعجموت بكاتروس يمني له قوانقوا عربي نعم يشيب رزيب وليل أبابا لبنان الزيمية عربي نعم من ناظر مستوى ينسون قوانقوا من ناظر إلا بسمينة من هذا الوقت ينسون قوانقوا يعني كاتناظر بتاسرداتشو مايشار كورا وما يتم الواجب الا به فهو اصلا ينص القران قالك الذين عليهم لمن نغاز عندما تقول ما رجع من نغير يشاروا كما القران قال نغير شيء يريد بتاع من نغير قال كان ما قدموا على الجزاء اترك وراء الهائف عديد العربيه الاسلام اللغه الاسلاميه الخالده زمان ما يشير ثم بل بدنا تكتل عليه جنات ما بدنا نص القران قال عربيه حتى ما قال في هذه العربيه ليس من نغير واما بدنيا لاند بير قنقا اتي وجن بل يولاچو قنقا بتاو بمرتا تتقام بل انداو يعني لوش قنقا تمارو بلو ساده ما نو يعني زيد مثالتين اسك ورد سيدا يونه مقارط مقالنا الناس قنقا لا مناچونا الناس عم بيقولين تعرفواچو تمارو بور قرصو لا تعرفو نيوت متاي ساده نو باله انداو شو قنقا اكبر عند سويتين قال اسي لا في سبانغتو نو ليقنصو بلو عليه አን አስላን በቋንቋ አርጋ ለጀብ በዚህና ለቂንጦ ይሄን ማለት አችኑ ወአማ ለባቡራ ማስተማር እንደሱም ቋንቋ ካስተናገር ማስተማር ደም እንግሊዝኛ ሀገር እንግሊዝ ይናገሩ ኢብሬታና አሜሪካ ብዙ አረቦች እንግሊዝ ይናገራሉ እንግሊዝ ካስተናገር ዳውራ ማለት አችያን አረብኛ ድራሽ አባቱ ነው ያቆብ አምን ታረጋ ያኔ ምን አረብ እንት ነው ላ ሀገሸይ ወዳክሸይ ወዳክ ደውሩ ቦታ አለ እንዴ ወአማ ለይተቀላሉ ቋንቋ ወግነ ከዚህ ቋንቋ ውስጥ መናገር አይቻላራ ማዛ ካላ መርዱድ ባዲ ቀውሉ ጁሃል ናና አተላ ሁላይ አሰዲዩ ሙተአሲቡና ሙተአሲዲና አው ጃሂሉ አው ጃሂዲና አው አሲሊ ነዘርና ቾብለን ፈሪጃቸው አላንዱ ቋንቋ ቢወግኝ هذا من الجهاله بل من الحماقه بل من التعصب ايش اعمى اعوذ بالله من ذلك እኛ ቋንቋ አለ ለራሳችን ጄነራሊ ቋንቋ አለ ለራሳችን ይሄን መናገር አለ እንዴ ቋንቋ ቋንቋ ማነው የነካብኝ የትግዱ ቋንቋ ሳርዋ አጣችን ነው የራስህ ትግዱ ቋንቋ ጥሩ ነው አንድ ሰው እንደ አባት እናትን ውለታ ከመከፈል አንድ ቆጠራ እስከማዘር ተብሏል ምክንያቱም አፈና ፈጣበት ቋንቋ ትግድ ይማል ካጣማሪ አውቃ ቢሰራ ምን ወጋህ ያኺ እንዳዋጅ ነው ይችላል እሺ አውርቼ ይዘው በቃ አንደኛ አማርኛ ቋንቋ ካድር ቋንቋ ነው ይላል የአማርኛ ቋንቋ ካድር ነው አማሩ ሁሉ ካፊር ነው اذا قلنا نعم اعون حرام لنا كنسو غارنا اماراوت شافي هولا شو قال هو غير مارساتين حقيقهنا وانجنا كاذب دور نو افتراء على الله نعم وايوه ولا اهل قال وانا عمر ان كنت اجل وقال ان خب خب مارس خب خب كده قال واكر الصلاه الى حجر المفرد في الطريق በጎዳና ልጅ ወደ ሆነ ድንጋይ ወደ መስቀል ዘላይ ተላለ ለሩባማ ሊገዝብ ይመስላል ወአም አጃው ከፈ ፈጃል ይችላል አላጣ እንዴ ታይቀረ ቻሎታስ ይዲ ካል ካል ወከው ተርፉ አመለው መጅባ ካፊዳ ኪታው መስጠቱ ካል እቺ ናዲ ወይ ከው ተርፉ አመለው መጅባ ፍላል መተው ከረ ይቀላል አቡድ ባታ ለጋጀናለ ካፊላሪ ከተመቸም ይወጣል እውዳውን ተሰብስና አሁን ማለት ነው ከዳብና ሁን ስራ ይደረው እውዳው ይደረ ባል አገራት ለውድ ግሮሽ ሽር ምድረ ሸኪ ምድረ ሀጂ ምድረ መሐመድ አብደላ ጀማል ከማል ያንገት ታጠማል ማሻአላ ፈካኢላ ሽር ሄዳ ታሳቦን ነሳራ لأن يوم سدو الأهل لا يحترمه أو لا يقيمه إلا اليهود والنصارى أنت اتخذ يوم الجمعة حتى أقول بني بإلاء تلك انصراف كلمة كاتمة وأما يعني الذي شعر قاله بالميكساري ويمدمو ذلك فيهنا لكام عميز ويمدمو بالميكساري فون على مانيه وأما كالرش وزاك المسار عند هرامه بلو كهونا ترى لن تسبون لكن الله جل وعلا فإذا قديت الصلاة فانت شروف إلى قلبتك بل إذا يجب أن تقول يا رب تتاجي تواتي إن شاء الله هيا إذا يجب أن تريد تريد النبرة بل كجمع الله إن جلده ويأترفع البركة ونفعنا من تكسع الله وإذا أشعر المولى وإن كان أمر للإباعة فإذا قديت الصلاة فانت شروف إلى قلبتك من الحمد لله وأما إذا جرته مجهو للذكر والإبادة والطاعة والتعلم وزيارة الأطاري هودو للازم يستسب هودا بل ذي الله سايهون مسرات حرامه من الإستاذي سايهون مالذي شكرا عندان لقل الصلاة عندان لقل وير حرامه هنا وجمعا يأتوه كهونا هذا الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد أخو إنما إلى تونه النائجة إلى تونه النائجة إنما إذا سنجا الصلاة سنجا إنسوا بالنسبة إلى تونه يتونه الصلاة ما سلام مركز مركز شو مخالفه يا من مخالف بالنسبه الى انهم قدامي كان لما في جمعه كان صارت خلفه ايدل بجمعه جمعه فكر صراخه وكم مساصر النفس اليوم لنا وقد اليهود وقد قد النصارى ايدل اي ذلك جمعه ايان نجا اليهود وقد قد النصارى دلوال ايدل هذا جمعة إن إيداتي بغنوا كان الناس إيداتي بغنوا كان ميتا وثم تتا ورشبه ترى ما معنى التشبه فئل ما يستسدل مشبه تركوا مالا تركوا تركت أنت الأمر هما يتركونه العمل في يومي إيش إيده هذا هو قول كان ذلك ودو دو الزاكة الرأس قبير ما يمتعك دو خفت تعرفه في الزاكة الزاكة ليلة ويكار ويونا سرا متورا سو فنسو بال غبا اي بالام بمين سو يا كان جيل داو كي لغبا يا كي دستني اي هو سو مسلمو كو سار مسلمو سار كو نتا ابلاچا يوم لا نصارى سي دي وات كانو يا غبا بالفو وسانا رايت قوما يعني يزفون الارض من الدنيا انظر عليه الرقاق ومر بقوم كانوا كيراني انا بقدر انا كسر كسر غادلو تقوطو لكن هذا سيدهو كامل ماجه سيدهو ماجه كامل من انسا رجا وهو منه اذا انزيد بإدانة آرق رأياته جنس بقى هون عمير هذا فمسترى الصوار نوعه اذا ميلة قال يوم الحديث يوم الاثنين حتى سنانه لما موت وحرامه بانده عقد النقاح زفاف دواز يوم الخمسة والاثنين مرقا ليلة انت مرامة جد هون انت تابلو مارته لفروغران مسا في باقي بابدود ليوكو انزية تبالا كما استعاد هذه التبارة سنة يكتبون هذه الآلة يوم الهود الماء إذا تبارة ما قال أنت لكن السلام سرام توب وفاته امشي ما نتكلم رفتك ولا ما يربى رفتك ولا إلى ثلاثة رعاة ما يجي مسلم دمك رفتها لهم الكامل شيء تتكلم